بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا في متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو إلى قضية الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وإن محمدا، وهنا إن مكسورة لأنها معطوفة على نقول القول، نقول في توحيد الله المعتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، نقول إن الله واحد، ونقول إن محمد عبد المصطفى، فهي معطوفة على إن الأولى في أول المتن، وعندكم في المتن مضبوطة بالفتح، وهذا خطأ، الصواب وإن محمدا عبده المصطفى، أي نقول إن محمدا عبده المصطفى، لحتى وكانت استئنافية تكون أيضا مكسورة، دائما الهمزة تكون مفتوحة في حالة واحدة فقط كما قال ابن مالك، وهمزة إن نفتح لسد مصدر مسدها، وفي سوى ذاك اكسري، يعني إذا صح أن يسد المصدر مسد إن واسمها وخبرها فهنا يجوز أن تفتح، تقول: علمت أن زيدا قائم. لو جاز أن تقول: علمت قيام زيد أو بقيام زيد، هنا يجوز أن تفتح، أو هنا تفتح همزة إن تكون مفتوحة. أخبرت بأن زيدا قادم، تقول: أخبرت بقدوم زيد. إذا صح أن يسد المصدر مسد إن واسمها في هذه الحال تفتح الهمزة، ما عدا ذلك تكسر، وفي سوى ذاك اكسري، فهنا ليس هناك مصدر يمكن أن يسد مسد إن واسمه، وبالتالي هي مكسورة معطوفة على إن الأولى. وإن محمدا عبده المصطفى، أي نقول إن محمدا، محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه، عبده المصطفى، عبده يعني نشهد بأنه عبد الله، وعبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه شرف وعز له، ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى في مقامات عالية، في مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي ومقام إنزال وحي، ذكره الله جل وعلا بالعبودية لشرف الوصف بذلك. يعني نقول إن محمدا عبده المصطفى، المصطفى عن المختار، المصطفى المختار مأخوذ من الاصطفاء، ولغويا المصطفى أصل الطاء تاء على وزن مفتعل، مصطفى على وزن مفتعل، أصلها مصطفى بالتاء، لكن لما وقعت التاء بعد الصاد قلب الطاء المصطفى، يعني المختار من الصفوة، من التصفية الاختيار. وإن محمدا عبده المصطفى، أي المختار، ونبيه المجتبى، الاجتباء أيضا بمعنى اختيار، الاصطفاء والاجتباء بمعنى اختيار، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، ورسوله المرتضى يعني الرسول الذي ارتضاه الله جل وعلا للناس رسولا وخاتما للنبوة. وهنا مسائل في هذه الجملة: الأولى إثبات أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لله جل وعلا، والعبد لا يعبد، والعبد لا يعبد. فطالما آمنا بأنه عبد الله فالعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، والرسول لا يكذب يقولها بعلم، فهو عبد لله جل وعلا. والعبودية لله سبحانه وتعالى شرف وعز، العبودية لله جل وعلا شرف وعز. وكذلك فيه أن النبوة اصطفاء واختيار، النبوة اصطفاء واختيار، فلا تنال النبوة بالكسب أو الرياضات أو الأعمال، فلا يمكن الإنسان أن يجتهد حتى يصل إلى درجة النبوة، لا يمكن. النبوة اصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يختار اختيار ويصطفي اصطفاء ويجتبي اجتباء، فلا تنال النبوة بالاجتهاد الشخصي وبالكسب وبالتدريب والتمرين، لا يمكن الإنسان أن يتدرب حتى يكون نبيا، هذا لا يمكن، إنما هي اصطفاء واختيار واتباع من الله سبحانه وتعالى. لذلك أمية بن الصلت ابن أبي الصلت الثقفي، وكان في الجاهلية موحدا قبل الإسلام، كان موحدا، وكان يقول أشعار في توحيد الله جل وعلا: إني إذا ما حدث ألمة أقول يا اللهم يا اللهم. وقرأ في بعض الكتب أنه أضل زمان نبيه في الكتب السابقة، فرشح نفسه للنبوة، رشح نفسه نبيا، ولكن لما بعث الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام حسده على ذلك وأبى أن يسلم بغيا وحسدا، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: كاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم، كاد أمية أن يسلم، لكنه حسد النبي عليه الصلاة والسلام وأبى أن يسلم، لأنه كان مرشحا نفسه لهذه الدرجة، درجة النبوة. فالنبوة لا تنال بالترشيح، ولا تنال بالتمرين أو التدريب أو الاجتهاد الشخصي، إنما هي محض اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن هي اصطفاء من الله واختيار منه جل وعلا. وأن محمد عبده المصطفى، كذلك مسألة ثانية، أن النبوة تعلم بالقرائن وتؤيد بالمعجزات، النبوة تعلم بالقرائن، يعني صدق النبوة يعلم بالقرائن ويؤيد بالمعجزات، وبالخطأ أن يجعل أو تجعل الطريقة الوحيدة لمعرفة النبوة المعجزات، هذا ليس بصحيح، من الخطأ أن يجعل السبيل الوحيد لمعرفة النبوة هو المعجزات، فإذا قيل كيف يعرف النبي يقال بالمعجزات، يقال هذا غير صحيح، فالنبي لا يعرف فقط بالمعجزات، إنما يعرف بقرائن الأحوال، قرائن الأحوال تبرهن صدق دعواه، لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. والذين أسلموا أول الناس لم يقفوا على آيات ومعجزات، إنما صدقوا النبوة لقرائن الأحوال، فخديجة آمنت، أول ما آمنت من الناس خديجة، من النساء خديجة، وأسلم الصديق وعلي بن أبي طالب وغيره من الناس، أول ما أسلموا لم يسلموا لما رأوا من المعجزات، إنما أسلموا لمعرفتهم بصدق النبي عليه الصلاة والسلام وقرائن أحواله. فخديجة تقول: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتقري الضيفة وتكسب المعدومة وتعين على نائب الحق، فعرفت صدقه بقرائن أحواله. وكذلك هرقل لما أخبره أبو سفيان بشأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ما تقول فيه حقا إنه لنبي. سأله أسئلة معينة: ما نسب فيكم؟ هل يكذب؟ هل يغبر؟ من اتبعه؟ هل يرتدون؟ هل يزيدون أم ينقصون؟ هل قاتلتموه؟ كيف كان قتاله إياكم؟ بما يأمركم؟ سأله أسئلة معينة، فلما أجابوا عن هذه الأسئلة قال إياكم ما تقول فيه حقا إنه لنبي. لم يسألوا عن معجزاته، هل حصل معجزة، هل هناك خوارق إن خرجت له من العادات، ما سألوا عن معجزات، إنما سأله عن قرائن أحواله. ولهذا يقول أهل العلم النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يخفى هذا إلا عن أجهل الجاهلين. النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يخفى هذا إلا على أجهل الجاهلين. إذا كانت الحرف الدنيوية يعرف الصادق من الكاذب كالطب والهندسة وغيرها والقضاء، يميز الخبير فيها من غيره، يعرفه الناس. فلو ادعى إنسان مهنة، ادعى الطب ولم يكن بطبيب، يفضح أمره يكشف. لو ادعى الهندسة، لو ادعى العلم بالقانون أو العلم بالاقتصاد وهو غير مؤهل لذلك سيكشف، طال الزمن القصر سينفضح أمره. فكيف لو ادعى إنسان النبوة ولم يكن نبيا؟ لا شك أن قرائن أحواله ستنبئ عن أمره. إذا النبوة لا تعلم فقط بخوارق العادات والمعجزات، لكن تؤيد بالمعجزات، تؤيد بالمعجزات، وتعلم بقرائن الأحوال. فقرائن حال من ادعى النبوة تنبئ عن أمره صادقا كان أو كاذبا. فإن كان صادقا علم ذلك، وإن كان كاذبا أيضا علم. فهرقل لما عرف صفات النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم وتقول في حقا إنه النبي، سأله أسئلة معينة كما تقدم، وقارن هل يزيد أتباع من قصون؟ قال يزيدون. قال وكذلك أتباع الرسل، هل يرتدون أو يرتد واحد منهم عن إيمانه؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، هل قاتلتموه؟ قال نعم. وكيف كان قتالكم إياه؟ قال تكون حرب بيننا وبينهم سجالا يصيب منها ويصيب منها. قال وكذلك الرسل تبتلى، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة له. سألتك هل يقدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا تقدر. سأله عدة أسئلة، استنبط من هذه الأسئلة أو من إجابات أبي سفيان أن هذا الرجل صادق، ولهذا قال إياكم ما تقول في حقا إنه لنبي. ولو أعلم أنه، ولو أعلم أني أخلص إليه لغسلت عن قدميه، لتجشمت لقاءه ولغسلت عن قدميه، وكنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم. الحديث الصحيحين، حديث البخاري حديث رقم 3 تقريبا، الحديث الثالث في البخاري عمرو بن نياد، وبعده حديث عائشة، حديث بدأ الوحي، والحديث الرابع والخامس في أول البخاري حديث ابن عباس، الحديث الأولى من صحيح البخاري، الرابع والخامس كتاب بدأ الوحي، في أوائل الحديث تقريبا الرابع بعد حديث أبو هريرة، وبعد حديث ابن عمر الخطاب، وبعده حديث عائشة بدأ الوحي، وحديث عائشة في صفة الوحي، ثم بعد الحديث ابن عباس تقريبا الرابع أو الخامس لا أذكر، في أوائل حديث البخاري صحيح البخاري. إذا عرف هرقل صدق دعوتي أو صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بقرائن أحواله، ولم يسأل عن المعجزات. إذا المعجزات تؤيد وتزيد المؤمن إيمانا، لكن العارف بالنبوة يعرفها من خلال قرائن أحوال النبي ومن خلال صفاته، فصفاته وأخلاقه وقرائن أحواله تبين صدقه أو كذبه. لذلك مدعو النبوة صاروا أضحوكا عند الناس، الكذبة الذي يدعي النبوة هو كاذب يصير مضحكة عند الناس وألعوبة، كمسيلم الكذاب وكغيره من مدعي النبوة صاروا ضحكة عند الناس. مسيلم كان يدعي النبوة، أتاه رجل قد ضعف بصره حتى يرقيه أو يدعو الله له فيرد بصره، فبصق على عينيه فعمي في الحال، نعم كان نظره 4.6 بجزيره 6، نعم عمي في الحال. فأتته امرأة بصبي لها قد تمعط شعره، تساقط شعره، أصبح شعره خفيفا، فبصق على رأسه فصار أقرع، نعم وأتاه قوم في بئر لهم قد قل ماؤها فبصق فيها فغار ماؤها. أخير كان زمان كان بيجيب حبة كمصص بقت ناشفة طين بس بقت بقت رملة. يدعي النبوة يصير مضحكة للجاهل والعاقل، ولكن النبي الصادق قرائن أحواله تكفي في إثبات صدقه. لذلك الصحابة الأوائل أسلموا قبل أن تنزل المعجزات مثل الآيات الشقاق القمر وغيرها، هذه تأتي تزيد المؤمن إيمانا، تزيد المؤمن إيمانا، ولكن المؤمن الصادق يعرف صدق النبوة من قرائن حال النبي. إذن العلامات أو المعجزات وحدها ليست هي الدليل الوحيد في إثبات النبوة، ولو كانت كذلك لا أمكن للسحرة أن يدعوا النبوة، وعندهم الخوارق ما عندهم الساحر يستعين بالشياطين فتخرق له العادة، تنخرق له العادة بالتعاون مع الشياطين فيستعين بالشيطان فيحمله في الهواء، يطير به في الهواء أو يمشي به على الماء أو يفعل به العجائب، فيكون هذا دليل على النبوة، لكن هذا ليس بدليل. إذن خوارق العادات وحدها أو المعجزات وحدها ليست الدليل الوحيد في إثبات النبوة، بل قرائن الأحوال تكفي في ذلك. طيب، وإن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. مسألة ثالثة أو أخرى في هذه الفقرة، وهي الفرق ما بين النبي والرسول. هناك فرق بين الرسول والنبي، فإن الله تعالى قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ففرق الآية بين الرسول والنبي. هناك فرق بين النبي والرسول، الفرق ثابت، ولكن اختلف العلماء في تحديد الفرق. ما هو، ما الفرق بين النبي والرسول؟ أين ما هو؟ طيب، ما الفرق بين النبي والرسول؟ نعم، وحي للشر، والنبي ليس عنده وحي أو كتاب. طيب، ليس بذلك. الرسالة أوسع من النبوة، هي أخص من النبوة. طيب، عبد الرحمن. أيوة، نعم نعم، يأتي لتقرير الشرع من قبله. طيب، في قول آخر؟ أيوة. طيب، ما الفرق؟ نعم، في عموم خصوص، لكن ما الفرق تحديدا؟ أيوة، الرسول يكلم بالرسالة والنبي لا يكلم، مش كده؟ طيب، ها الله هنا يجدد رسالة من قبله، والرسول أها نعم فعل. أيوة، نعم. طيب طيب، هذا هناك تفريق شائع عند أهل العلم ومنتشر، وهو أن الرسول، هذا قول من أقوال، أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه. تدعي عليه مشهور، تجده حتى بشرح الطحاوية وغيرها من الشرحات موجود هذا التفريق. من الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، لكن هذا التعريف غير صحيح. فالرسول مأمور بالتبليغ، والنبي كذلك مأمور بالتبليغ، كل منهما مأمور بالتبليغ، كما قال تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. فالنبي يرسل والرسول أيضا يرسل، فالرسول مرسل والنبي مرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فكلاهما مرسل، كلاهما مرسلان من عند الله جل وعلا. لكن الفرق الصحيح هذا هو تفريق الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال الرسول هو من جاء بشرع جديد، جاء بشرع جديد وبعث إلى قوم مخالفين في التوحيد، بعث إلى قوم مخالفين في التوحيد وتجري بينه وبين قومه خصومة، تقع الخصومة بينه وبين قومه. هذا الرسول أرسل بشرع جديد إلى قوم مخالفين، قوم مخالفين، ثم تقع بينه وبينهم خصومة. أما النبي فهو من جاء لتقرير شرع رسول قبله، من جاء لتقرير شرع رسول قبله، وبعث في قوم موافقين، وبعث في قوم موافقين، هذا هو النبي. ويشهد ذلك قوم موافقين، ويدل على ذلك حال أنبياء بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل، فأنبياء بني إسرائيل كلهم جاءوا لتقرير، الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام كلهم جاءوا لتقرير شريعة موسى، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها من؟ النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فأنبياء بني إسرائيل كانوا يقررون شريعة موسى عليه السلام، يحكمون بالتوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وبعثوا في قوم موافقين أي في بني إسرائيل، وهم أبناء يعقوب، أو بني إسرائيل، بني إسرائيل هم أبناء يعقوب، وهم الذين أنزل الله إليهم التوراة وكذلك الإنجيل، وبعث فيهم موسى وعيسى، بعث إليهم موسى وعيسى وعددا كبيرا من الأنبياء، عدد كثير من الأنبياء. كذلك يشهد لذلك أن يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام آتاه الله النبوة بعد وفاة موسى عليه السلام، ويوشع كان تابعا لمن؟ تابعا لموسى عليه السلام، فلما قبض الله موسى عليه الصلاة والسلام صار يوشع بن نون بعد وفاة موسى نبيا، كما جاء في البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام غزا نبي من الأنبياء، غزا نبي من الأنبياء، فلما دنا من قريتي قال الشمس إنك مأمورة ونحن مأمورة، حديث في الصحيحين. في روايات أخرى تبين أن هذا النبي هو من؟ يوشع بن نون، فهو نبي. فيوشع بن نون نبي من أنبياء بن إسرائيل، جاء لتقرير شريعة موسى عليه السلام، وبعث في قوم موافقين في أتباع موسى عليه السلام، في أتباع موسى، وتقع بينه وبين قومه خصوم وعداوة، هذا واقع ممكن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ويوحي الله إليه، يأتي الوحي من الله، النبي يوحى إليه من الله جل وعلا، وأصلا سمي نبيا من النبأ والإنباء وهو الإخبار، فهو نبي يأتيه الوحي من الله جل وعلا. إذن النبي تابع للرسول قبله، ويوحي الله إليه، ويبعث في قوم موافقين، والرسول جاء بشرع جديد إلى قوم مخالفين، وأنزل الله إليه وحيا أو كتابا. طيب، وعلى هذا فإن النبوة أوسع من الرسالة، النبوة أوسع من الرسالة، فكل رسول نبي ولا عكس، دائرة النبوة أوسع من دائرة الرسالة. وبتعبير آخر، الرسالة أخص من النبوة، الرسالة أخص من النبوة، فالدائرة أوسع هي دائرة النبوة، ويخص منها الرسل، فكل رسول هو داخل دائرة الأنبياء، لكن ليس كل نبي هو من المرسلين أو من الرسل. هذه واضحة؟ إذا يوم أعم النبوة من الرسالة، النبوة عامة، ويوم أخص الرسالة من النبوة، الرسالة، والرسالة أفضل، هي درجة أعلى من النبوة، درجة الرسول أعلى من درجة النبي، والنبي أعلى من الولي طبعا، لكن هذا الترتيب معكوس عند غلاة المتصوفة، عند ابن عربي وطائفته. ماذا قالوا؟ قالوا مقام النبوة في برزخ مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، يعني الولي نبي رسول، جعل الرسول في الآخر، عكس الترتيب. قالوا مقام النبوة في برزخ فوق الرسول، فوق الرسول ودون الولي، يعني الولي نمرة واحد، نمرة اثنين النبي، نمرة ثلاثة الرسول، عكس الترتيب الصحيح. والصحيح أن الرسول أفضل، ثم بعد الرسول النبي، وبعد النبي من؟ الولي. فكل نبي أو كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. ولذلك قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين، لو قالوا، لو كانت آية وخاتم الرسل لجاز الإنسان يأتي ويقول أنا نبي ولست رسول، النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل، لكن أنا نبي، أنا مجرد نبي يدعي النبوة. لكن لما ختم النبوة ختم معها الرسالة، لما ختم الأعم دخل فيه الأخص، لما ختم الأعم وهي النبوة كان ذلك شامل للأخص وهي الرسالة. هذه واضحة. قال لا نبي بعدي، يقول عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، لو قال لا رسول بعدي معنى يمكن يكون هناك نبي، لكن رسول، رسول ما في، لكن نبي فيه. فيأتي إنسان يدعي النبوة يقول أنا نبي لكن لست رسولا. فالحديث ختم النبوة وبالتالي ختم معه الرسالة، لأن الرسالة ضمن النبوة والنبوة أعم من الرسالة. هذه واضحة. فإذا النبوة أعم من الرسالة، وختم النبوة ختم للرسالة، لأن دائرة النبوة أوسع من دائرة الرسالة. ورسول مرتضى، ارتضاه الله رسولا وخاتم للرسالات وللنبوة. وأنه خاتم الأنبياء، خاتم أو خاتم كلاهما صحيح، خاتم بالفتح اسم آلة خاتم، يعني هو خاتم الأنبياء نهايتهم وختامهم، أو خاتم الأنبياء يعني الذي ختمهم جاء في آخرهم، هو خاتم أو خاتم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهنا خاتم الأنبياء يعني ختامهم أو آخرهم، واضحة. وإمام الأتقياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أتقى الخلق لربه، قال قد علمتم أني أخشاكم لله وأتقاكم له. وسيد المرسلين، هو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، هو سيد الناس أجمعين، كما جاء في البخاري ومسلم في رواية أبي هريرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عليه الذراع فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ ثم ساق حديث الشفاعة. فهو سيد المرسلين أفضلهم. والرسل متفاضلون، الأنبياء متفاضلون، بعضهم أفضل من بعض، وأفضلهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالأنبياء بعضهم أفضل من بعض، أفضلهم هم الخمسة أولو العزم، النبي عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، أفضل أنبياء. وأفضل أولو العزم هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإليه إبراهيم عليه السلام في الفضيلة، ثم موسى، هؤلاء هم أفضل أنبياء، أكرم خلق على الله جل وعلا. إذن هناك تفاضل بين أنبياء، أفضلهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف جاب عن حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله، وبين ما ثبت من تفاضل الأنبياء، كيف جاب عن هذا الحديث؟ أيوة وضع. أيوة، يعني التفضيل الممنوع هو التفضيل الذي يحمل على تنقص المفضول، أو الذي يدعو إليه التعصب، التفضيل الذي منشأه التعصب للنبي والانتقاص من النبي الآخر، هذا ممنوع. وسبب ورود الحديث، يقال لحديث سبب وروده سبب ورود الحديث ما رواه الشيخان عن ابي سعيد الخدري او عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما رجل يهودي في السوق يعرض سلعته اذ اعطي شيئا كرهه فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. يهودي عنده بضاعه في السوق يبيعها، فقيل له: هذه بضاعه بكذا مسافه. فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل انصار فلطم وجهه، لطمه على وجهه وقال: تقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم من اغفرنا؟ لطمه حميد الذي عليه الصلاه والسلام. فذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابا القاسم، ان لي ذمه وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فذكر له ذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تفضل بين انبياء الله، لا تفضلوا بين انبياء الله، فان ينفخ في الصور فاكون اول من يفيق، فاذا انا بموسى اخذ بقائمه من قوائم العرش، فلا ادري ابعث قبلي ام جوزي بسحقه الطور. في روايه: او كان ممن استثنى الله. الشاهد ان الحديث يبين النهي عن التفضيل، عن تفضيل الانبياء، اذا كان الحامل على ذلك التفضيل هو العصبيه والتنقص من اخر. فغضب النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك، مع انه افضل من موسى عليه الصلاه والسلام، وافضل من يونس بن متى، وافضل من غير من الانبياء، لكنه نهى عن ذلك لان التفضيل اذا كان الحامل عليه العصبيه وكذلك تنقص المفضل عليه فهذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. ولذلك من خطا التنقص تنقص الانبياء لصالح النبي عليه الصلاه والسلام، كما كتب بعض في بعض المجموعات في الهاتف يقول: ان الانبياء كلهم تحت قدمي النبي عليه الصلاه والسلام. هذا لا يجوز، لا يرضى النبي عليه الصلاه والسلام، لا يرضى ان تسيء الانبياء لصالحه، يقول: الانبياء والصحابه تحت قدمي النبي عليه الصلاه والسلام. هذا لا يجوز، يخشى على قائل هذا كلام من الكفر، لان الطعن في الانبياء كفر بالله. فلا يعني الايمان بالنبي عليه الصلاه والسلام لا يعني احتقار بقيه الرسل، وما قال هذا النبي عليه الصلاه والسلام، بل كان يقول لما قيل له: يا خير البريه، يا خير البريه، قال: ذاك ابراهيم عليه السلام، حديث مسلم، قال: ذاك ابراهيم عليه السلام. وكان يتواضع الانبياء السابقين، وما كان يقبل، ما كان يقبل النبي عليه الصلاه والسلام ان يتنقص الانبياء السابقين. فهذه العباره خاطئه، القول بان الانبياء والصحابه كلهم تحت قدمي الرسول عليه الصلاه والسلام، هذا لا يجوز اطلاقا، ويخشى على قائل هذه العباره يخشى عليه من خروج من المله، لانه طعن في الانبياء السابقين، فالطعن في الانبياء لا يجوز حتى لو كان لصالح النبي عليه الصلاه والسلام. ما امر بهذا، ما قال: سيوي الانبياء لاجله، لم يقل: سيوي الانبياء لاجله. هذا فعل الرافضه، يسيئون للصحابه من اجل ال البيت، وهل امرهم ال البيت بذلك؟ يكفروا الصحابه ويسيئون للصحابه وينتقصون الصحابه لاجل ال البيت، وما امرهم ال البيت بذلك؟ كذلك ما امر النبي عليه الصلاه والسلام من انتقاص الرسل السابقين لاجله هو، هذا لا يجوز، بل هذا من ابطل الباطل. فاذا هو عليه الصلاه والسلام هو خير المرسلين وسيدهم وافضلهم بلا شك، مع ثبوت الفضل اولئك الانبياء السابقين، كلهم فضلاء، لكن افضلهم هو النبي عليه الصلاه والسلام، اعلاهم منزله هو النبي عليه الصلاه والسلام، وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وحبيب رب العالمين. ايضا هذا مما لوحظ على هذا المثل التعبير بالمحبة دون الخلة، لأن الخلة أعلى من المحبة، فلو قال وخليل رب العالمين لكان أولى، لأن المحبة أو لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة هي الخلة. واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. فالخلة أعلى درجات المحبة، وقد ذكر أهل العلم المحبة 10 درجات، أولها العلاقة، ثم الإرادة والصبابة والشغف والود والعشق والمحبة والتتيم والتعبد والخلة، عشر درجات: الإرادة والعلاقة والصبابة والشغف والود والتتيم والعشق والتعبد والخلة، 19 درجات ذكرها ابن أبي عز في شرح الطحاوية. من هذه الدرجات العشق، درجات المحبة العشق، وهذا الوصف لا يليق بالله جل وعلا، لا يقال فلان يعشق الله، هذا لا يجوز، وهذا عند الصوفية العشق الإلهي. عمر بن فارق يقال له سلطان عاشقين، ذلك الصوفي عمر بن فارق يلقب بسلطان عاشقين، وقال أصحاب العشق الإلهي. العشق لا يجوز إضافته إلى الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن العشق هو حب مع شهوة، هو حب مع شهوة، هذا لا يليق بالله جل وعلا. فيقال في حق النساء في غيرهم، لكن لا يقال العشق الإلهي، هذا لا يجوز، فلا يضاف العشق إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العشق حب مع شهوة. فلو قال المؤلف رحمه الله هنا وخليل رب العالمين لكان أولى، لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة، أعلى من المحبة، هي أعلى من المحبة. ثم قال رحمه الله: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. كل من يدعى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهو غاو وصاحب هوى، ضال، وغالبهم يكون غير عاقل، وعنده لوث في عقله، كثير منهم لمدعي النبوة. وكل مدعي النبوة أو كل دعوى النبوة بعده فغي، الغي عكس الرشاد، والهوى عكس الحق، لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فمن ادعى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهو غاو وصاحب هوى. وكثير يدعوا النبوة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ورؤوسهم حوالي 30، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. قاله العلم: هؤلاء هم الرؤوس الذين لهم أتباع، لكن يظهر غيرهم ولا كلهم أتباع، 2-3-4 في أصقاع الدنيا، لكن ليس لهم أتباع، يقول ليس له أتباع. فقد ذكر ابن كثير رحمه الله في بداية النهاية أخبار عن هؤلاء كثيرة أيام الدولة العباسية، كثر مدعو النبوة، حتى إن أحدهم كان في السجن، كان في السجن ودخل عليه رجل فقاله: ما جريمته؟ قال: أنا نبي. فقال، وكان هذا الرجل قد أمسك كوب الماء ليشرب، أمسك الماء ليشرب، فدخل هذا الرجل المتنبي مدعي النبوة فقال: ما ذنبك؟ قال: أنا نبي. قال: وما آيتك عن النبوة؟ فقال: قلت لهم أعطوني امرأة أتزوجها وأنجب منها ولدا يقر بنبوتي. فقال: اجلس اشرب. صلى الله عليه وسلم قال: اشرب. صلى الله عليه وسلم، هذه آيتنا. وآخر ادعى النبوة كما ذكر ابن كثير أو غيره، نسيت الكتاب، أتي به مقيدا في السلاسل، فقال: لولا أني مقيد لدعوت الله أن يدمدمها عليكم بالعذاب. فقيل: وادعوا، وما شأن القيد بالدعاء؟ هل القيد يمنع الدعاء؟ قال: نعم، عند الأنبياء خاصة، خصوصية للأنبياء، يعني النبي إلا يكون مطلق اليدين، إذا كان مقيد الدعاء لا يرتفع، وغيرها كثير. غالبهم، غالب هؤلاء يكونوا غير عاقل، غير مصح. وكل دعوة النبوة بعد فغي وهوى. ثم قال: وهو المبعوث إلى عامة جن وكافة ورى بالحق والهدى والنور والضياء. مبعوث إلى عامة الجن، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام شاملة للجن والإنس، أمر الجن والإنس كلهم باتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والمسألة مهمة، وهي أنه ليس في الجن رسل ولا أنبياء، الجن ليس فيهم الرسول ولا نبي، إنما الرسل أنبياء من بني آدم. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولم يذكر الجن، من الملائكة رسل؟ نعم، كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا، فالرسل من الملائكة ومن البشر من الناس، لكن ليس من الجن رسل. طيب كيف يقال في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ الله يقول يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فلماذا يقال ليس في الجن رسل؟ أيوة علي. طيب أحسنت، لكن تعبير أدق. طيب أقرب من كده. أيوة أيوة نعم، هذا رسل منكم أي من مجموعكم وليس من جميعكم، من المجموع وليس من الجميع، من المجموع وليس من الجميع، كما قال تعالى مرج البحرين يلتقيان. ما هو البحران؟ ها؟ ما هو البحران؟ أو ما المراد بالبحرين؟ ها؟ الدولة معروفة؟ البحران ما هما؟ أي بحر؟ الأحمر والأبيض؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ما مراد بالبحرين؟ كما هي الجغرافيا؟ ما سبحان الله، واضح جدا. لا لا في قدام شوية. هذا هو المالح والعذب، ده ما صار في الجغرافيا، ده سؤال عام. البحران المالح والعذب، قال تعالى هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، فالله يقول مرج البحرين يلتقيان أي البحر المالح والعذب بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج من المالح والمعذب. الاثنين من المالح والعذب، من المالح العذب ما في لآله، ما في، ما سمي واحد مشي البحر قال يجيب لؤلؤ سمك ما عليش، لكن لؤلؤ ومرجان في النيل ما في، المياه العذبة ليس فيها لآله، إنما هي في المياه المالحة. فيقول منهما أي من مجموعهما، ويكون من أحدهما، لكن لما ذكر سويا كان المراد من مجموعهما. فالله يقول يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم أي من مجموعكم، ولازم أن يكون من الجميع، من الجن ومن الإنس، بل من المجموع. ولهذا قال ابن عباس من الجن من الإنس رسل ومن الجن نذر، من بني آدم رسل ومن الجن نذر، يعني دعاة ومنذرون، ولوا إلى قومهم منذرين. فالجن فيهم دعاة وفيهم منذرون، لكن ليس فيهم أنبياء ولا مرسلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى عامة الجن، إلى الجن عامة، وكافة الورى، وراء الناس، لجميع الناس، للناس كافة، ولغة كافة تأتي بعد الجملة المراد، فيقال الورى كافة، ولو قال كافة ورى لغويا الأفصح أن يتبه في نهاية الكلام الناس كافة، وما سماك إلا كافة للناس، أو الناس كافة، تقول الناس كافة أي عامة. وكافة ورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، بالحق ما جاء به الرسل كله حق وكله هدى، هدى للناس، وبالنور والضياء، النور والضياء، النور المعنوي، مرض النور المعنوي، فالنور يطلق على أمرين، على النور الحسي وعلى النور المعنوي. فلما جاءوا بالنور، ما معنى النور؟ هل معنى النور هو الإضاءة؟ لا، الإضاءة الحسية، النور، النور المعنوي، وهو الهداية. والضياء كذلك الضياء المعنوي يعني ضياء الطريق. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد صلاة الظهر. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.